بجد إليك بكل صلاة وسبح وقول صلى الله الله الله الله سر كل فلك بيدور في شمس وفلك بيدور رأيتك رب نور على نور رأيتك رب نور على نور رأيتك رب نور على نور رأيتك رب نور على نور نور على نور سجدت إليك بكل صلاة وسبحت وقلت الله الله الله الله سر كل سجدت لي في كل صلاه.